يعني طيب. أسئلة. بارك الله فيكم. الأخت خديجة من المغرب أجابت عن السؤال الأول وهو هل جملة كل نفي يتضمن إثبات الصفات صحيحة أم لا مع الدليل والتعليل. تقول أخت خديجة هذه قاعدة مهمة وصحيحة أن كل نفي يأتي في صفات الله وفي الكتاب والسنة إنما هو لثبات كمال ضده، مثل قوله تعالى وما كان ربك نسيا، فالآية نفت النسيان لله عز وجل وأثبتت كمال العلم له. والدليل من السنة تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال حين قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى، فهنا نفى العور عن الله جل وعلا وإثبات لله عز وجل بأن له عينين. هذه الإجابة السؤال. الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. نعم. كذلك أجاب الأخ نبيل من السعودية عن سؤالي هل إثبات القدر المشترك في باب الأسماء والصفات يستلزم تمثيلا مع الدليل. يقول لا إثبات القدر المشترك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمثيلا، والدليل أن الله سبحانه وتعالى والدليل أن لله سبحانه وتعالى صفة السمع والبصر وهي الاسم العام أو القدر المشترك، لكن الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر يليق بجلاله وكماله وهو لا حدود له ولا نهاية، ولكن المخلوق الذي له أيضا سمع وبصر أن سمعه وبصره قاصر ناقص لا يتعدى حدودا بعينها. نعم أيضا إجابة الأخ نبيل إجابة صحيحة. نعم. بارك الله فيكم شيخ، ونشكر الإخوة الكرام الذين أجابوا عن السؤالين ونبتدي درسنا بإذن الله. طيب أعانك الله. جزاك الله خيرا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قول الإمام أبي جعفر الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذا الكلام الذي قرره الإمام الطحاوي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. لكن يبقى أن نشير إلى أن القديم وكذا الدائم أنهما وإن ورد في بعض الأحاديث، لكن الأحاديث التي ورد فيها اسم القديم أو اسم الدائم الذي أعرفه أنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالقديم جاء في حديث أخرجه ابن ماجه، والدائم جاء في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، لكنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت في القرآن والسنة هو الأول والآخر، فقد جاء ذلك في القرآن في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء ذلك مفسرا في قوله عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فلا شك أن الحديث الذي سمعناه في مسلم أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لا شك أن هذا هو أصح، وأيضا من جهة أخرى هو أكمل وأتم من اسم القديم أو اسم الدائم. لكن أحب أن أشير وأن أذكر المشاهدين والمشاهدات، وأذكر قبل ذلك الإخوة الفضلاء الذين يحضرون معنا في هذا الدرس، أن الطحاوي رحمه الله قال ذلك من باب الإخبار، لعله قال ذلك من باب الإخبار، والعلماء رحمة الله عليهم أشاروا إلى أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، يعني لك أن تخبر وتقول إن الله تعالى قديم، أو تقول إن الله تعالى موجود سبحانه وتعالى، أو تقول إن الله تعالى شيء، أو تقول إن الله تعالى ذات سبحانه وتعالى، لكن عندما تدعو الله تعالى أو عندما تعبد نفسك إنما يكون ذلك بأسماء الله الحسنى تحقيقا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمقصود أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وأيضا بينه شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الدرء، وأيضا أشار إلى ذلك في مجموع الفتاوى. بعض الطلاب يعني يؤكدون على ذكر الإحالات، شيخ الإسلام تحدث عن هذه المسألة، الفرق بين باب الإخبار وباب الأسماء في الدرء الجزء الرابع صفحة 140، وفي مجموع الفتاوى السادس صفحة 42 و100. وفي مجموع الفتاوى السادس في صفحة 42 و100 ذكر الشيخ رحمه الله الضابط في الإخبار، وقال أن تخبر باسم حسن أو باسم ليس بسيء، فهذا هو باب الإخبار. فلك أن تخبر وتقول الله تعالى موجود قديم، لكن عند الدعاء وعند التعبد فإنما يكون بأسماء الله الحسنى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن يبقى معنا لفتة مهمة نشير إليها، أنه إذا كان من أسمائه عز وجل الأول والآخر، فعندنا يعني لفتة تربوية جميلة لابن القيم رحمه الله ذكرها في مطلع كتابه طريق الهجرتين. العالي أقرأ عليكم العبارة ثم يعني يحصل بعض البيان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: فعبوديته سبحانه وتعالى باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب أو الالتفات إليها. يقول الشخص إذا تعبد الله تعالى باسمه الأول ماذا يحصل؟ هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى الأول، هذا يحقق عبادة. ما العبادة؟ وهو أن العبد لا يعلق قلبه بالأسباب، لا يعلق قلبه بالأسباب، وإنما يستحضر ويوقن بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر العبودية الناشئة من اسمه الآخر، فقال رحمه الله: وعبوديته باسمه الآخر تقتضي عدم ركونه للأسباب. فأيضا كذلك عندما الإنسان يستحضر أن الله تعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا يجعله أيضا كذلك لا يعلق قلبه بالأسباب، وإنما يعلق قلبه بالله الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. وأؤكد في هذا المقام، ما دام أننا تحدثنا عن كلام القيم رحمه الله، أؤكد على مسألة مهمة للغاية أيها المشاهدون والمشاهدات، ألا وهي مسألة التلازم بين الأسماء والصفات وبين التعطيل. وهذا يعني وإن كان معلوما عند البعض لكن قد يخفى على البعض الآخر. هناك أيها الإخوة أيها الأخوات تلازم بين التعطيل وبين الشرك في العبادة. فالعبد كلما زاد إثباتا للصفات كلما زاد تحقيقا لتوحيد العبادة، والعكس فالعبد إذا كان عنده تعطيل أو نفي لشيء من أسماء الله أو صفاته عز وجل فعنده من الشرك بقدر هذا التعطيل. وهذا ظاهر، يعني أنت الآن لما تتأمل في أسماء الله تجد أن هذه الأسماء الحسنى له عز وجل تورث أنواعا من العبادات. مثلا من أسمائه سبحانه وتعالى الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده، وسبحانه وتعالى هو الصمد الذي لا جوف له. فإذا استصحب العبد أن الله تعالى هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، هذا يورث ماذا؟ يورث تعلقا بالله، ويورث سؤالا وعبادة ودعاء لله تعالى وحده ولا شريك له. من هذا المقام ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن سورة الفاتحة إذا نظرنا إلى الآيات الأولى نجد أن هذه الآيات وهي في أسماء الله وصفاته تورث جملة من العبادات، بل تورث أصول العبادات، أو ما يسميها شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية ألا وهو محركات القلوب. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين هذا يحقق عبادة المحبة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ربانا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهذا يورث إيش؟ محبة الله سبحانه وتعالى. عندما تقول الرحمن الرحيم وتستصحب أن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، هذا يورث ماذا؟ هذا يورث الرجاء. فإذا الإنسان المسلم استصحب أن الله تعالى رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء، هذا يورث عبادة الرجاء وحسن الظن به عز وجل. فإذا قلت مالك يوم الدين واستصحب العبد أن الله تعالى ملك الملوك لا مالك إلا هو عز وجل، فهذا يورث عبادة الخوف والخشية لله عز وجل. هذا الأمر نؤكد عليه أيها الإخوة والأخوات، ألا وهو أن هناك تلازما بين التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وبين توحيد العبادة. وأيضا أن على العبد المسلم أن يستصحب وأن يوقن أن لكل صفة من صفات الله تعالى عبودية، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إذا علم العبد أن الله تعالى هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والرزق، فهذا يثمر ماذا؟ يثمر عبادة التوكل. إذا كان الله تعالى هو الذي بيده النفع والضر وحده، لا بيد زيد ولا بيد عمرو، فهذا يورث التوكل على الله. إذا علم العبد أن الله تعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فإذا استصحب العبد أن الله تعالى بكل شيء عليم، هذا يورث عبادة ماذا؟ يورث الحياء من الله سبحانه وتعالى، يورث الحياء والخشية منه عز وجل. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه العبارة، والله أعلم. طيب تواصل يا شيخ. بارك الله فيكم شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. طيب أكمل بعدها. وقوله: ولا يكون إلا ما يريد. قوله رحمه الله لا يفنى ولا يبيد، يعني هو تقرير للكلام السابق، فالله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد. قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، فهو سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. المسألة الأخرى لما قال الطحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، قوله رحمه الله لا يكون، أي لا يصير الشيء كائنا متحققا موجودا إلا إذا أراد ذلك وشاء. فقوله ولا يكون إلا ما يريد، أي أن الشيء لا يكون موجودا متحققا واقعا إلا إذا شاءه عز وجل، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هنا أشار الشارح بن أبي العز رحمه الله إلى أن قول الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد أن في هذا رد على القدرية النفاة. فالقدرية النفاة الذين ينفون القدر يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أعمال العباد، فيخرجون أعمال العباد من الطاعات ومن السيئات، يخرجونها من ملكه سبحانه وتعالى، وهذا كلام فاسد وكلام مردود. فالله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته عز وجل. فالمقصود أن قول الطحاوي رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد رد على من؟ نقول رد على القدرية النفاة، رد على القدرية النفاة الذين يخرجون أفعال العباد عن ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي أحب أن نؤكد عليه ونقرره في هذا الدرس، أن الإرادة إرادة الله، أن إرادة الله عز وجل على قسمين: هناك إرادة كونية قدرية، وهناك إرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية هي مشيئته سبحانه وتعالى، فالإرادة الكونية هي ما شاءه الله وقدره، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه الإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في مثل قوله تعالى: فعال لما يريد، فعال لما يريد. والإرادة الشرعية الدينية هي ما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه الله ويرضاه، مثل ما جاء في مثل قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر، أي يحب ذلك. فينبغي أن نميز بين هذا وذاك. فمثلا المعاصي والكفر الذي يقع في الأرض، هذا لا يحبه الله، لا يحبه الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. وأي فساد أعظم من الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ لكن هذا الكفر الذي لا يحبه الله ولا يرضاه هو واقع بمشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن تقديره عز وجل. فينبغي أن نميز بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. لعل المسألة واضحة. طيب هل يمكن أن يعني يكون الأمر يعني تجتمع فيه الإرادتان؟ نعم، السؤال موجه إليكم. نعم. طيب إذا قلت نعم أذكر مثالا أو توضيحا. نعم، نقول نعم يمكن ذلك، يمكن ذلك من خلال ماذا؟ من خلال مثلا نحن الآن صلينا العصر قبل قليل، فالشخص الذي صلى العصر أدى صلاة العصر وفرغ منها، نقول أن هذا أمر شاءه الله ولا ما شاءه؟ شاءه الله. ويحبه أم لا يحبه؟ جزما أن الله تعالى يحبه. فهذا مما اجتمعت فيه الإرادتان. فما يفعله العباد من الطاعات ما فعلوه وأدوه من الطاعات اجتمعت فيه الإرادتان، أن الله تعالى شاء ذلك، والأمر الثاني أن ذلك يحبه الله ويرضاه. طيب، إن أذنت لفضيلة الشيخ، يعني مقولة الإمام الطحاوي لا شك أنها يعني مقولة عظيمة، هو قول ولا يكون إلا ما يريد، لكن اشتهرت مقولة عن المعتزلة يا شيخ وهي أن الله قادر على ما يريد، فلو سألنا يا شيخ ما مدى صحة هذه العبارة قولهم إن الله قادر على ما يريد؟ يعني هو الكلام إذا كان المعتزلة يقولون هذه العبارة إن الله قادر على ما يريد، فالمعتزلة لا يثبتون الإرادة الكونية القدرية، مصيبة القدرية وكذا أيضا مصيبة الجبرية في الطرف الآخر، أنهم لم يثبتوا الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية الدينية. فالقدرية النفاة يعني يزعمون أن كل ما يقع في الكون، القدرية النفاة يقولون كل ما يقع في الكون هذا إيش يعني يريده الله، بمعنى إيش يحبه. فإذا جاء الكفر والمعاصي قال هذه لا يحبها الله، فقالوا ما دام الله تعالى لا يحبها إذن إيش لم يشأها. الجبرية قالوا في الطرف المقابل قالوا هذه المعاصي هي بتقدير الله، وما دام إنها بتقدير الله فهي ماذا؟ إذن يحبها الله، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنحن إذا أخذنا الحق الموجود عند القدرية النفاة والحق الموجود عند الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر ظهر لنا هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. العبارة التي يعني ذكرتها عن المعتزلة عبارة مهمة، لأنهم لا يعني يجعلون الإرادة هي ما يحبه الله ويرضاه، ولهذا أخرجوا أفعال العباد عن إيش؟ عن ملكه سبحانه وتعالى، ونحن نرد عليهم بمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالله تعالى خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، والله أعلم. نعم طيب نواصل. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. طيب، هنا لما قال رحمه الله في وصف الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هنا لا تبلغه الأوهام يعني المقصود من هذه العبارة يعني أنه عز وجل لا يظن أن صفاته على هيئة كذا وكذا، فكلامه رحمه الله لما يعني يقول لا تبلغه عز وجل الأوهام أي أنه سبحانه وتعالى لا يحاط به. أيضا كذلك لما قال ولا تدركه الأفهام، قد مر بنا أن الإدراك والإحاطة، فمعنى العبارة أي لا تحيط به العقول عز وجل، مثل ما مر بنا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. المقصود من هذه العبارة ومن هذا التقرير للإمام الطحاوي رحمه الله بيان أنه سبحانه وتعالى أن عظمته يعني فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال، ولهذا نجد أن العلماء يؤكدون على هذا المعنى. وفي هذا المقام يقول ابن قدامة رحمه الله في حقه عز وجل يقول لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعظمة الله تعالى فوق ما يخطر في البال. وهنا نؤكد لمن يستمع إلينا ويشاهد هذا البرنامج أن بعض الناس أحيانا قد ينقدح في أذهانهم أن الله تعالى على كيفية كذا وكذا، ألا فليوقن الجميع ولنوقن جميعا أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال. فمهما تصور العبد أن الذات الإلهية على كذا وكذا فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، قال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب، لعل الكلام في هذا يعني يكون واضحا بينا. طيب، نقرأ العبارة التي تليها. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام. هنا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في حق الله سبحانه وتعالى ولا يشبه الأنام. قد مر بنا أيها الإخوة الكرام قوله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. فهنا لما قال رحمه الله ولا يشبه الأنام. إذا أثبتنا العبارة كما قرر ذلك الطحاوي واعتمده في شرحه، فالعبارة هنا وكما سمعنا من أخينا الشيخ عبد الرحمن هنا قال الطحاوي ولا يشبه الأنام، والمعنى ولا يشبه الله الأنام، ولا يشبه الله الأنام. فهذه العبارة يعني فيها تقرير ماذا؟ تقرير نفي تشبيه الخالق بالمخلوق، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق. وأما العبارة التي مرت بنا في أول درس وهي قوله ولا شيء مثله، ففيها تقرير نفي تشبيه المخلوق بالخالق. إذن الطحاوي رحمه الله نفى ابتداء تشبيه المخلوق والخالق، ولعله بدأ به لأنه أكثر وقوعا، ثم ثنى بنفي تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا الذي يبدو من هذه العبارة. لكن في بعض نسخ الطحاوية جاءت هكذا العبارة، جاءت العبارة ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام. هذه عبارة جاءت في بعض النسخ الخطية لهذه العقيدة، وإذا أثبتناها كما جاءت بهذا اللفظ ولا يشبهه الأنام، فيكون هذا من باب نفي تشبيه المخلوق بالخالق، يعني يكون هذا تأكيد المخلوق. تأكيد نعم تأكيد للعبارة السابقة. وعلى كل يعني الأمر يعني محتمل، وسواء نفينا التشبيه بنوعين فهذا جيد، وسواء أكدنا على نفي التشبيه الأول لأنه أكثر وقوعا فهذا حسن، والأمر في هذا يسير. لكن يعني كان الأدق أن تكون العبارة ولا يماثل الأنام، يعني لو أن العبارة جاءت هكذا ولا يماثل الأنام لكان هذا أدق. وموجب ذلك ما قد مر بنا أن التمثيل جاء القرآن بماذا؟ جاء القرآن بنفيه، قال تعالى ليس كمثله شيء. وأما التشبيه ففيه من التفصيل والإجمال ما فيه. ولا شك أن موافقة نصوص الوحيين لفظا ومعنا لا شك أن هذا أتم وأدق. هذا الذي يعني يمكن أن يقال عند هذه العبارة، والله أعلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام. طيب لعلي أستأذنك يا شيخ عبد الرحمن تفضل، وأشير إلى قبل أن ندخل في بعض تفاصيل هذه العبارات، أنا كان بودي أن أذكر بعض التقاسيم المهمة، والتقاسيم هذه تضبط هذا الموضوع الجليل وهو موضوع صفات الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتحدث عن هذه العبارة حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، أحب أن أعطي بعض التقاسيم في باب صفات الله سبحانه وتعالى وعلى سبيل الإيجاز. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم باعتبار أدلتها إلى قسمين. القسم الأول صفات تثبت بالنقل والعقل، يعني تثبت بالدليل النقلي والدليل العقلي. والقسم الآخر صفات تثبت بالنقل، تثبت بالدليل السمعي، تثبت بالوحي بالقرآن أو بالسنة. وبالمثال يتضح المقال. ما الصفات، أو نذكر أمثلة على الصفات التي تثبت بالنقل والعقل. منها صفة العلم، وهذا سيمر بنا إن شاء الله. فالعلم نثبته بالنقل وبالعقل. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله بكل شيء عليم. وأيضا صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فالعلو أثبته أهل السنة بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، وأيضا أثبتوه إيش؟ بالعقل. أما القسم الآخر فهي الصفات التي تثبت بالنقل فحسب، مثل الاستواء على العرش. فما يتعلق بالاستواء وما يتعلق بالعرش هذا من الغيب الذي لا يمكن أن نثبته إلا بالدليل السمعي، إلا بالدليل السمعي. طيب فرغنا من هذا التقسيم ننتقل إلى تقسيم آخر، فنقول صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم باعتبار إثباتها أو نفيها إلى قسمين. الأول صفات ثبوتية، صفات ثبوتية. والصفات الثبوتية هي الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى، الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى. وهذا واضح، يعني لما نقول العلم، القدرة، السمع، البصر، الحياة، كلها صفات تثبت لله عز وجل. القسم الآخر يقابل ذلك وهي الصفات السلبية. والصفات السلبية هي الصفات التي تنفع عن الله سبحانه وتعالى، الصفات التي تنفع عن الله سبحانه وتعالى، مثل النوم، ومثل الموت، والعجز، والنسيان، في مثل قوله تعالى وما كان ربك نسيا. هذا ما يتعلق بالصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. فالصفات المنفية أو السلبية هي الصفات العيب والنقص التي يجب أن تنفع عن الله عز وجل. الصفات الثبوتية التي تثبت لله، الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار تعلقها بالله إلى قسمين. الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار تعلقها بالله إلى قسمين. القسم الأول الصفات الذاتية، الصفات الذاتية، وهي الصفات الملازمة لله سبحانه وتعالى، الصفات الملازمة لله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، الصفات الملازمة لله عز وجل أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، أزلا فيما مضى وأبدا فيما يستقبل. هذه يسميها العلماء الصفات الذاتية. وبالمثال يتضح، مثل صفة العلو، الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو أزلا وأبدا عز وجل، وهو العلي العظيم. مثل صفة العلم سبحانه وتعالى، صفة العلم له سبحانه وتعالى. مثل صفة السمع والبصر ونحو ذلك. القسم الآخر ألا وهو صفات الأفعال. إذا قلنا تلك الصفات الذاتية، والآن القسم الثاني هو صفات الأفعال. هذه الأفعال التي نحب أن نشير إليها وأن نذكر معناها هي يعني هذه الصفات الفعلية هي صفات، هي قائمة بذات الله، هي صفات قائمة بذات الله متعلقة بمشيئته وإرادته. انتبهوا جيدا، فهذه الصفات تجمع بين الأمرين، أنها صفات قائمة بذات الله، وفي نفس الوقت هي متعلقة بمشيئته وإرادته. هذه الصفات الفعلية يعني يطلق عليها العلماء أو بعض المحققين يقولون عنها أنها قديمة النوع حادثة الأحد. قديمة النوع، ما معنى قديمة النوع؟ أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بها منذ الأزل. حادثة الأحد أي أن أفرادها متعلق بمشيئته واختياره. ونمثل على ذلك مثلا صفة الكلام له عز وجل، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، بمعنى أنه موصوف بالكمال، ومن الكمال أنه سبحانه وتعالى يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، لكن أفراد كلامه متعلق بمشيئته واختياره. هذا المقصود بهذه العبارة. ولعلي يعني أبين أن من العلماء الذين حرروا هذه المسألة، قضية الصفات الأفعال، ممن حررها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في بداية كتابه درء تعارض العقل والنقل الجزء الثاني، وممن حررها من المعاصرين تحريرا بينا بليغا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في كتاب له صدر أخيرا بعنوان الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية. وأيضا ممن حرر هذه المسألة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك في شرحه على الرسالة التدمرية. هذه الأفعال أفعال الله عز وجل، منها اللازم ومنها المتعدي. يعني أفعال الله منها لازم ومنها متعدي. اللازم يعني مثل الاستواء على العرش أو النزول. أما الأفعال المتعدية يعني التي تتعدى للغير، تتعدى للمخلوق، فمثل صفة الرحمة، صفة الرضا، أو صفة السخط، أو صفة الغضب. أنا أعلم أن التقاسيم هذه كثيرة وقد تكون يعني متشعبة، ولذلك أنا أوجزها مرة أخرى فأقول الصفات. أولا نبدأ، أولا نقول تنقسم صفات الله باعتبار أدلته إلى قسمين: الأول صفات تثبت بالنقل والعقل، والقسم الثاني صفات تثبت بالنقل. ثم نقول صفات الله تنقسم باعتبار ثبوتها أو نفيها إلى قسمين: صفات ثبوتية تثبت لله، وصفات سلبية تنفع لله. ثم قلنا هذه الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار تعلقها بالله إلى قسمين: الأول صفات ذاتية، والثاني صفات فعلية. وقلنا في الصفات الفعلية أنها قديمة النوع حادثة الأحاد، أي أنها قائمة بذات الله لكن أفرادها متعلق بمشيئته واختياره. ثم قلنا عن أفعال الله أن هذه الأفعال على نوعين: منها أفعال لازمة كالنزول والاستواء على العرش، ومنها ما هو متعد كصفة الخلق أو صفة الرحمة أو صفة الرضا أو صفة الغضب أو صفة السخط. طيب، العبارة التي سمعناها من كلام الطحاوي رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام، يبدو أن الكلام فيها واضح، لكن الذي يهمنا في كلمة قيوم: قيوم معناها أنه سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه عز وجل، وهو سبحانه وتعالى المقيم لغيره، فهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأيضا هو المقيم لخلقه بتدبيرهم ورزقهم وسائر أمورهم، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهذا هو اسمه سبحانه وتعالى القيوم. كان أيضا بدي أن نشير إلى مسألة ذكرها الشارح في هذا المقام، وهي مسألة القياس، القياس الذي يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة تفيدنا في فهم موضوع الأسماء والصفات وإيصالها إلى الناشئة والأجيال التي تريد أن تتعلم في باب الصفات. قياس الأولى هو قياس جاء به الكتاب والسنة، واستعمله السلف، منهم الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة، ومنهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية. هذا القياس يعني خلاصته أن نقول ما يلي: كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وصف بها المخلوق فالله تعالى أحق وأولى بها. كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وصي بها المخلوق فالله تعالى أحق وأولى بها. ثم نكمل القياس: وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أحق وأولى بالتنزه عنها. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا عندك صفة العلم، فصفة العلم صفة كمال، صفة العلم صفة القدرة، فإذا كان المخلوق يوصف بالعلم والقدرة فلا أن يوصف الخالق بالعلم والقدرة من باب أولى وأحق سبحانه وتعالى. وأما صفة النقص التي تنزه عن المخلوق صفة الجهل، صفة العجز، فإذا كان المخلوق يعد ذلك عيبا ونقصا في حقه فذلك النقص والعيب في حق الله من باب أولى وأحرى. ولاحظ هنا العلماء قالوا: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أو يحيى يقول كل كمال مطلق، فهذا الكمال لا بد أن يكون لا نقص فيه أو يكون كمال مطلق. فإذا قلنا كمال مطلق أو قلنا لا نقص فيه بوجه من الوجوه يخرج ماذا؟ يخرج الكمال النسبي، يعني ما يكون كمالا في حق المخلوق، مثل الولادة، كون الشخص يولد له، يعني كون الرجل يولد له أو تلك المرأة وليس عقيما، لا شك أن هذه الولادة تعد كمالا، لكن هذه الولادة في حق الله نقص، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك عن نفسه، قال عز وجل: لم يلد ولم يولد. والجن قالوا: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالولادة كمال في حقك، في حقنا نحن معشر البشر، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى نقص وعيب، فهذا كمال نسبي ليس كمالا مطلقا. الشخص يحتاج إلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن العالمين. أيضا أمر آخر: هناك صفات هي كمال في حق الله لكنها نقص في حق العبد. فلو أن العبد اتصف بالكبرياء أو بالجبروت هذا نقص لكنها كمال في حق الله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري، العظمة إزاري والكبرياء ردائي. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. طيب، كان في أحد له سؤال؟ نعم تفضل شيخ. الله فيك، قول بالنسبة لأفعال الله نسميها قديمة أم حادثة؟ قلنا هذا وذاك، نقولها عن هذه الأفعال، عن أفعاله عز وجل، أنها قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع. ومعنى لما نقول قديمة النوع أي أن الله سبحانه وتعالى أن هذه الأفعال قائمة بذاته، قائمة بذاته، لا نقول عن هذه الأفعال مخلوقة كما قالت المعتزلة، وإنما نقول هذه الأفعال قائمة بذاته عز وجل. وإذا قلنا حادثة الأحاد المراد من ذلك لا يفهم أحد حادثة أنها مخلوقة، تعالى الله عن ذلك، وإنما مقصود بحادثة أي أن ذلك متعلق بمشيئته واختياره، مثل ما قال تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، مثل ما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والله أعلم. نعم فضلت الشيخ، لدي سؤال هنا يعني يسأل أحد الأخوة، وكذلك ورد عدة مرات، وهو عن الفرق بين الصفات والأفعال. كما أن أحد الأخوة يقول هنا: هل باب الأفعال أوسع من باب الصفات؟ وهو الأخ رويس. هذه المسألة فضلت الشيخ. والله أنا اللي أعرف أن الأسماء أخص والصفات أعم والأفعال أعم من إيش؟ من الصفات. نعم. والعلماء يقولون أن الاسم يشتق منه صفة ولا عكس، فنحن إذا قلنا من أسمائه سبحانه وتعالى العزيز فمن صفاته العزة، وإذا قلنا من أسمائه الرحيم فمن صفاته الرحمة، لكن لا نشتق من ماذا؟ لا نشتق من الصفة اسما. ما يأتي واحد يقول: مدام من صفات الله تعالى الكلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا يأتي شخص يقول من أسماء الله تعالى إيش؟ المتكلم. وكذا أيضا الأفعال، ما يأتي واحد يقول: مدام أن من أفعال الله تعالى الاستواء، الرحمن على عرش استوى، فيشتق من ذلك أن من أسمائه المستوي. فالمقصود أن الأسماء خاص والصفات أعم من الأسماء، والأفعال أعم من إيش؟ من الصفات. والله أعلم. جيد، بارك الله فيكم يا شيخ. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. طيب، هنا في قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، يعني لا نقف عند هذا كثيرا لأن الأمر في هذا واضح، فهو سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا للخلق، هو خالق بلا حاجة، وهو أيضا سبحانه وتعالى رازق بلا مؤونة، أي بلا تعب وبلا كلفة وبلا مشقة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لما قال سبحانه وتعالى: أنكم أنتم أيها الإنس لو اجتمع أولكم وآخركم على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل البحر. فخزائن الله ملأ، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة، أي بلا كلفة ولا مشقة. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يعني هنا في قوله مميت بلا مخافة، يعني هو يعني العبارة لها صلة بما قبلها، فكما أنه سبحانه وتعالى هو الموجد والخالق بلا احتياج، فأيضا هو سبحانه وتعالى هو المميت بلا مخافة. ولا شك أن هذا من كماله سبحانه وتعالى، لما يقول الطحاوي رحمه الله أنه مميت بلا مخافة، هذا دليل على تفرده سبحانه وتعالى بالعز والبقاء سبحانه وتعالى. وقول هنا باعث بلا مشقة، فأيضا هو سبحانه وتعالى عندما يبعث الخلائق عند القيامة الكبرى، فهذا البعث بلا مشقة، بلا مشقة. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقوله تعالى أفعينا هنا هذا الاستفهام يراد به النفي، أي أنه سبحانه وتعالى لا يعتريه العجز، لا يعتريه العجز، فالآية نفت العي عنه سبحانه وتعالى وهو العجز. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا. عليهم ولا عليها عندك؟ لا عليها. أي نعم. كذلك لا يزال عليها أبديا. طيب هنا الطحاوي رحمه الله يقول ما زال بصفاته، لاحظوا أنه قال ما زال بصفاته. طيب لو قال ما زال وصفاته المعنى واحد؟ طيب في إشكال في هذا؟ هل أحد عنده جواب؟ هنا الإمام الطحاوي قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم شيخ، الاتيان بالواو يكون المعنى يعني التفريق بين الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني يكون الصفات شيء والله سبحانه وتعالى شيء آخر، يعني هذا الإشكال. ها نعم يعني إذا قلنا بالواو. نعم أحسنت. نعم مثل ما قال أخونا فعلا، يعني هنا لما قال الطحاوي لاحظ عبارات العلماء دقيقة، قال ما زال أي ما زال الله سبحانه وتعالى بصفاته قديما، لاحظ هنا قال ما زال بصفاته ولم يقل رحمه الله ما زال وصفاته، لأنه لو قال ما زال وصفاته فالعطف بالواو قد يشعر بماذا؟ بالمغايرة بين الله وبين إيش؟ وبين صفاته، والأمر ليس كذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول الله، فالمراد به هذه الذات الموصوفة بالصفات، الموصوفة بالصفات والأفعال اللائقة به سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي يعني قرره الطحاوي أشار له من قبل الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله عندما كان يقول كان الله بصفاته. الإمام أحمد يقول كان الله بصفاته، يقول ولا نقول كان الله وصفاته، لأن العطف بالواو قد يشعر أو قد يوهم بالمغايرة بين الله أو بين ذات الله سبحانه وتعالى وبين صفاته. طيب هذه العبارة التي استمعنا إليها في وصف الله سبحانه وتعالى ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. المقصود من هذا التقرير أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الكمال سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، صفات الذات أو صفات الأفعال منذ الأزل، فهو موصوف بالكمال منذ الأزل. فلا يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى يعني حدث له وصف وكان من قبل معطل عن هذا الوصف أبدا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منذ الأزل. فمراد الطحاوي رحمه الله من هذا التقرير أن يبين لنا ولكم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منذ الأزل سواء بصفات الذات أو بصفات الأفعال. ولا يرد، انتبهوا، ولا يرد على هذا ما يتعلق بصفات الأفعال، لأنه سبق أن مر بنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى أنها قديمة النوع حادثة الأحاد، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منذ الأزل كما بينا ذلك مثلا في مسألة الكلام الإلهي، هو موصوف بالكلام منذ الأزل، أما أفراد كلامه فهو متعلق بمشيئته واختياره. نعم فيه استفسار أو شيء؟ الحقيقة الوقت أدركنا فضيلة الشيخ، ولعل المسألة هذه تحتاج مزيد من بقية. كم وقت؟ تقريبا قرابة 5 دقائق. طيب إذا نعم نرتب نفتح المجال للإخوة معنا في الموقع. طيب تفضل، أو إن كان لكم تعليق. لا تفضل يعني نسمع. طيب هنا يا شيخ سؤال الأخ ميلود من المغرب، ولا أدري إن نطقت الاسم صحيح، يقول هل يجوز أن نقول غدا نأتي عندكم بمشيئة الله أو بإرادة الله، أو أن هذه الزيارة التي قمت بها إليك جاءت بمشيئة الله، هل تجوز هذه العبارة؟ تعيد السؤال عفوا. يقول هل يجوز أن نقول غدا نأتي عندكم بمشيئة الله أو بإرادة الله، أو أن هذه الزيارة التي قمت بها إليك جاءت بمشيئة الله؟ يعني هو عندما نقول إن شاء الله فيكون هذا فيما يستقبل، يعني مثلا أقول سأزورك غدا إن شاء الله، هذا هو المشروع أن نقول. لكن في شيء في الماضي، هذا الذي أفهم من تقريرات لابن تيمية، متى تقول زرنا فلان بالأمس بمشيئة الله، لكن إذا جاء إن شاء الله فهذا فيما يستقبل، فيما يستقبل. فالقصد أنه إذا كان شيئا فيما يستقبل فيقال إيش؟ يقال إن شاء الله، أقول سأزورك غدا إن شاء الله. شيء وقع تقول أنا ذهبت إلى فلان بالأمس بمشيئة الله، فهذا شيء وقع فلا إشكال تقول بمشيئة الله. لكن ما يأتي شخص ويتحذرق يقول زرنا فلان بالأمس إن شاء الله، لا، هذا ليس كذلك. وهذا قد يقع في أحيانا بعض الناس، يقول عن شيء قد وقع ومضى أو شيء متحقق ومشاهد يقول هذا كذا إن شاء الله، مثل يقول هذه طاولة إن شاء الله، هذا لغو، هي طاولة أمامنا نراها بأعيننا، فإنما يقال إن شاء الله فيما إيش؟ فيما يستقبل، فيما يستقبل، والله أعلم. طيب نأخذ اتصال فضيلة الشيخ معنا. طيب الأخ أبو وفاء من الرياض، تفضل أبو وفاء. طيب معنا الأخ أبو وفاء ولا قد يكون لم في السؤال يعني ولا نواصل؟ لدينا أسئلة أخذ الشيخ، عطنا سؤال من ال... طيب يقول الأخ مصعب الشيخ من المغرب، يقول هل الجميل من أسماء الله أو صفاته، وهل يجوز أن يسمى أحد بعبد الجميل؟ والله هو ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، هذا الذي ورد. نعم. لكن هل يعني يتعبد به؟ ما عندي جواب في هذا، ما عندي جواب في هذا، هل يعني يتعبد ويسمي نفسه عبد الجميل؟ لا أدري. نعم. طيب أيضا الأخت من نجلاء من الإمارات الشيخ تقول أحب أن أسأل عن اسم الله الأعظم. يعني اسم الله الأعظم فيه كلام طويل لأهل العلم، منهم من يعني يرى أن اسم الله الأعظم كما مر بنا في هذا الكتاب أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، بناء على حديث أبي أمامة الذي ورد أن اسم الله الأعظم هو في هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه. فالعلماء قالوا أن الاسم الذي ذكر في هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه هو الحي القيوم، فبعضهم يقول أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. ومنهم من يقول أن كل اسم من أسماء الله هو يعد إيش؟ من أسماء الله هو يعد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والكلام في المسألة طويل، والله أعلم بالقول الراجح في هذه المسألة، لكن هذه من أشهر الأقوال التي قيلت في هذه المسألة والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع الله بما ذكرتم. إن أردتم تطرحوا سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. طيب. ثم نفتح لكم مجال للتعليق في دقيقتين تقريبا. نريد الأسئلة الآن. بارك الله. طيب عندنا السؤال الأول، هل القديم من أسماء الله الحسنى؟ هل القديم من أسماء الله الحسنى؟ طبعا مع التعليل، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي يمكن أن نشير إليه في هذا، ما قياس الأولى؟ ما قياس الأولى في باب صفات الله؟ ما قياس الأولى في باب صفات الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيكم. طيب. الشيخ لدينا دقيقتين لأن كان لكم يعني تعليق معين أو نواصل الأسئلة. يبدو أن عند أحد الأخوة سؤال الآن. تفضل يا شيخ. قرأنا اليوم إرادة كونية القدرية وإرادة شرعية الدينية. إرادتان تجتمعان في حق من وتتفرقان في حق من؟ يعني احنا قلنا يعني أنهما تجتمعان، تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق إيش؟ العبادة التي نؤديها. فالعبادة التي نؤديها تجتمع فيها الإرادتان، وقد تفترقان. يعني مثلا شخص ما صلى العصر لم يؤدي صلاة العصر، فكون فلان ما صلى العصر لم يؤدي صلاة العصر فهذا يعني هذا بإرادة الله الكونية، أليس كذلك؟ بمشيئته. لكن هل الله سبحانه وتعالى يحب ذلك؟ لا يريده شرعا ولا دينا، واضح؟ فقد تجتمع الإرادتان، نعم، وقد إيش يحصل إيش أو قد يتحقق أحدهما دون الآخر. نعم. نعم شيخ. لديكم شيء فضيلة الشيخ؟ عندي هنا في المسألة التي تحدثنا عنها قبل قليل، وهي مسألة أزلية صفات الله. نعم شيخ. أن يعني قلنا أن مقصود الطحاوي أن يقرر لنا ولكم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، وأن مراده من ذلك الرد على من زعم أن الله تعالى حدثت له صفات وهذه الصفات كان معطلا عنها قبل. فهذا ينبغي أن يكون واضحا جليا، أن المراد هنا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، وأن صفات الأفعال لا توهم أنه كان يعني معطل عنها كما يظنه البعض أبدا، وإنما هو موصوف بالكمال منذ الأزل، لكن أفراد أفعاله متعلق بمشيئته واختياره. ودائما احنا نؤكد على مسألة الكلام الإلهي، لأنها فعلا من المسائل التي وقع فيها الخوض، وكما قال العلماء مسألة الكلام حيرت الأنام. فنحن نذكر مسألة الكلام من باب التوضيح. قلنا لكم الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، فإذا هو يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، متى شاء. فإذا تكلم سبحانه وتعالى لا يعني أنه كان معطل على الكلام ثم تكلم. ومن باب التمثيل ومن باب التقريب، ولله المثل الأعلى، مثل أنت الآن، أنتم أيها الإخوة الذين تشاهدون، أنت الآن تنصت إلي، أنتم أيها الطلاب، فإذا تكلمت لا يقول أحد أنك كنت أخرس، كنت أخرس ثم صرت إيش متكلما، وإنما كنت متكلما بالقوة ثم صرت متكلما إيش بالفعل الآن. فهذا المقصود من هذا الكلام، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا على ما قدمته، خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وفي ختام هذه الحلقة نشكر كل من الإخوة، أبو العراس من الجزائر والسعودية من المغرب، وأبو عبد الله من الجزائر، وفوزية من الكويت، وطلحة من السعودية، وعبد الرحيم من المغرب، وغزلان من المغرب كذلك، الذين أجابوا عن سؤال الحلقة الماضية، من حقهم علينا نشكرهم. كما نشكر أيضا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد عبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تفضل به مشكورا مأجورا من شرح مبارك لهذه العقيدة المباركة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم. وإياكم بارك الله فيكم جميعا. أيضا نشكر الإخوة الكرام الأحبة الذين جاءوا للاستديو وشاركوا معنا في هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ونشكر لكم أنتم أيها الأحبة تواصلكم معنا عبر الموقع والاتصال. نلتقي بكم بإذن الله تعالى يوم الغد قبل هذا الموعد بساعة من الآن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم.